الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الأمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأشفقنا من حملها وحملها آدم عليه السلام هذه الأمانة، العلة في هذا البعث لهذه الأمة أو للبشر، وبيان المؤمن والكافر، بين المؤمن والكافر وتعذيب هؤلاء ورحمة أولئك. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، فتظهر حكم الله سبحانه وتعالى بإرسال هذه أو بإرسال الرسل وتحمل هذه الأمانة. قال العوفي عن ابن عباس يعني بالأمانة الطاعة التي عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها، فقال لآدم إني قطعت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها، هل أنت آخذ بما فيها؟ قال يا ربي وما فيها؟ أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها، فذلك قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل الأمانة آدم عليه السلام وذريته الشيء الكثير، ظلوما جهولا، هذه مبالغة في الظلم والجهل، ويكاد يكون هذا هو الأصل في الإنسان. الأصل في الإنسان الظلم والجهل، وأنت إذا تعاملت مع الناس على هذا الأصل يعني ارتحت، بمعنى كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول إذا تعاملت مع الناس على أن الأصل فيهم الظلم والجهل، فإذا جاء منهم ظلم أو جهل عليك قلت ليس هذا بغريب، هو أصله، لكن إذا جاء منه خلاف الظلم والجهل والخير الحمد لله جزاه الله خير، والله خرج عن أصله وطبيعته من الظلم والجهل، فلا بد من أن تتعامل مع الناس بهذه الطريقة لتستريح. أما أن تتعامل معهم على أنهم ملائكة وعلى أنهم ما شاء الله يجب أن يكونوا كذا وكذا، ثم تحدث منهم أي مسألة أو أي مخالفة أو أي ظلم أو أي جهل، يعني حزنت وتألمت واضح لها. فهي التعامل مع الناس بناء على أصل الإنسان أنه يعني فيه من الظلم والجهل، وهذا لا يتنافى مع أن الأصل في أنه كل مولود يولد على الفطرة، لكن إذا كبر هو مولود نعم على الفطرة، لكن إذا كبر حصل منه الظلم والجهل. ولذلك أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الناس على الشرك وأكثر الناس على الضلال. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم. وهو قوله تعالى وحملها، فذلك قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الأمانة الفرائض عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوم بها. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها، وهو قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني غرا بأمر الله. وقال ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيها، فإن أطعت غفرت لك، وإن عصيت عذبتك. قال: قبلت، فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب خطيئة. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائض. وقال آخرون: هي الطاعة. وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرضها. وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود. وهي المرأة أؤتمنت على عرضها وعلى فرجها. والأمانة كلمة عامة في تحمل كل معنى، كل ما كان من الدين المأمور به والخير المأمور به، ولا سيما إذا كان العبد يستطيع أن يفعل هذا في خلاف هذا في السر. والله سبحانه وتعالى جعله أو حمله هذه الأمانة في سره وعلى نيته، وهذا يدل على أننا مأمورون بأن نكون أمناء فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: الغسل من الجنابة. وقال مالك عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. يعني الصلاة، الاغتسال من الجنابة، الصوم، كل هذه الأشياء يمكن أن تفعل هذه الأشياء على غير وجهها أو على غير وجه الصحيح الأكمل. فيعني نقرأ أربعة اسمه إيش يفهم هكذا خلاص أدى معنا، لا، هذه أمانة. الصلاة هذه أنت مؤتمن عليها تصليها كما أمرك الله سبحانه وتعالى بسننها وبفرائضها ومتمنان فيها وتخشع فيها. المسألة كل شيء أنت مؤتمن عليه، لا تضيع هذه الأمانة. كل شيء، أولادك أنت مؤتمن عليه، زوجك أنت مؤتمن عليه، دينك أنت مؤتمن عليه، عرضك أنت مؤتمن عليه، مالك أنت مؤتمن فيه، كل شيء أمان. كل إنسان أمين في سره وعلانيته. نعم. وكل هذه الأقوال لا تنال، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب. فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله، وبالله المستعان. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذه هنا يعني ملاحظة مهمة أن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال من جذر قلوب الرجال في أصل قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. يعني بعد وجود الأمانة لما وجدت شعروا بالمسؤولية وتحمل هذه الأمانة فعلموا الكتاب وعلموا السنة. كثير من الدعاة طلاب العلم يظن أن الدعوة أو التعليم للناس إن هذا الشخص يصلح للتعليم بمجرد العلم الذي عنده، مجرد أنه حصل علم، وهذا خطأ. يعني الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى عدة أمور أو ثلاث أشياء. الشيء الأول وهو أهم شيء في الحقيقة هي هذه الأمانة، لذلك كانت أولا نزلت في أصل قلوب الرجال، وبغيرها لا يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل مهما كان عنده علم الأولين، فلن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل إلا إذا كانت هذه عنده الأمانة في قلبه، وهي التي عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كثرتها عنده: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت ستذهب نفسك عليهم حسرات قلبك، شعور بالمسؤولية، شعور بالأمانة هذه ومشفق من تحملها، هذا أول شيء ينبغي أن يكون عند الداعية. ثم العلم بكتاب السنة، ثم العمل والقدوة في نفسه العمل بهذا العلم. هذه ثلاث أشياء تكون في الداعية، أصعبها أهمها وأشقها هذا وأسفلها العلم. بعض الناس يظن أن إذا عنده علم خلاص على أعطينا، لا، ما هو بيعطيك إذا ما عنده همة للعطاء وشعور بالمسؤولية والإثم في الدعوة. تجد ما شاء الله حاضر دورات وحافظ القرآن وحافظ، ولكن تذهب إليه الشيخ تعطينا درس، لا إن شاء الله فيكم الخير، ما عنده حرارة للعلم، حرارة للدعوة، حرارة لهذا لتحمل هذه المسؤولية التي حمله الله إياها. فلذلك كثير ممن كان عنده علم غزير لا يعلم الناس ولا ينفع الناس ولا ينفع به ولا يعرف عنه شيء، بسبب إيش؟ بسبب ضعف هذه التحمل. قد يكون الإنسان عنده هذه الأمانة في قلبه وشعور بالمسؤولية ويريد ينفع الناس، ما عنده علم، هذا ينفع الله به، ولو لم يكن عنده علم يذهب إلى الشيخ الفلاني يجيب الله يجزيه خير أعطينا محاضرة أعطي لو سمحت، يعني يجيب كتب يشتريها يوزعها على الناس لينتفعوا، يجيب أشرطة أو كذا مقاطع وينشرها نافعة، عنده حرارة في الدين، ليس عنده برود، وليس عنده هذه تحمل المسؤولية. هذه من أعظم وأهم الأمور التي تكون في قلب طالب العلم. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. هنا يقول الشيخ العثيمين في التعليق على هذا الحديث: هذا نام يعني على غير ذكر الله، فالله سبحانه وتعالى نزع من قلبه الأمانة عياذا بالله، وحتى لا يبقى فيها شيء. يقول: هذا ما يجعلنا نحافظ على الأذكار ونحافظ على ذكر الله عند النوم. فيظل أثرها مثل أثر الوقت، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك، تراه منتبرا وليس فيه شيء. هذا شبه أن يكون له أثر كأثر الجمرة التي يعني تتدحرج على رجل الإنسان وهي حارة. ماذا سيكون؟ ستنتفخ هذه ثم بعد ذلك يكون له يعني أثار هذا الحرق الخفيف الذي على الجلد. فالمقصود من هذا هو أثار خفيفة لكنها ليست متوغلة في قلبه. قال ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. تذهب الأمانة وكما جاء في حديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال أن يوسد الأمر لغير أهل. هذه إضاعت الأمانة أن يوسد الأمر لغير أهل. وتذهب الأمانة حتى لا يبقى في القوم يعني أحد أمين إلا واحد مثلا. قال والله في القوم فلان أمين. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان إيش الأصل؟ الأمانة في الناس، والأصل فيهم الصدق والأمانة ويؤدون الأمانة. أنا غدا بجيب لك الفلوس، إيش يبيع ويشتري، يعطيه السلعة كل غدا بجيب لك، يعني غدا بعد غد بعد غد بعد شهر بعد شهر، خلاص هذه أمر وينتهي. أمانة يجب أن نتحملها كما ينبغي ونقوم بها، نقوم بهذه الأمانة كما ينبغي، لا يتأخر إلا أن يكون معذورا ويعتذر منه ويستأذنه، هذا شيء آخر. لكن الأصل أن يكون الأمانة أن يكون أمينا في فيها. أما يقترب منه الفرض يبلع إن شاء الله أنا بس يجيني أول الشهر وراحت، وهكذا هذا من نزع الأمانة ومن قلة الأمانة في الناس. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وأضربه وأعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. إذا كان حذيفة يقول هذا، لقد أتى علي زمان وما أبالي من بايعت، مر علي وقت كنت بين الصحابة أي واحد أبيع واشتري معه خلاص يؤدي الأمانة تماما. وإن كان مسلم مباشرة، وإن كان ليس مسلما حتى من أهل الكتاب إذا لعب يمين شمال الوالي عليه يأتي لي بحقه أمانة. إن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت بايع منكم إلا فلانا وفلانا، وأخرجاه في الصحيحين. كان يقول هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما اليوم ما كنت بايع إلا فلانا، فإن المعاملات لا يكاد أحد يصدق في المعاملات إلا قليلا جدا من الناس. إذا هذا في زمن حذيفة ما كنت أبايع إلى فلان وفلان، أشخاص يعرفه والباقي يعني ذهب عنهم الأمان، فكيف بزماننا نحن؟ وأخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ الأمانة. الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لك أربع أشياء إذا كانت موجودة ارتاح، لو فاتك كل شيء من الدنيا لكن هذه موجودة عندك فهنيئا لك، احفظه وحاول أن تحقق هذه الأربع. أول شيء قال حفظ أمانة، المجالس بالأمانة يا أخوان، المجالس إذا تجلس وتقوم من المجلس يجب أن لا يخرج هذا الكلام الذي حصل في المجلس. المجالس بالأمانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحديث، إنسان صادق تحرر الصدق حتى تكتب عند الله صديقا، تحرص على أن تقول الصدق ولو كان مرا، كيف كعب بن مالك أكرمه الله سبحانه وتعالى ورفعه وتلا وأنزل القرآن بصدقه للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن خليقة حسن خلق تخير أحسن الأخلاق وتجنب أسوأها ولن يعني توجد هذه الأشياء في الحقيقة إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى يعني حسن الخلق وهدي لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة إنه لا يصرف عني سيئة إلا أنت وعفة طعام يعني طعام حلال وملبس حلال وحرص يحرص على الحلال الطيب تكون مستجاب الدعوة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة روى أبو داود عن الأمانة شيء عظيم كما تقدم لكن مع عظم ذلك لا يجوز الحلف به الحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو به اسم أسمائه سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرة الله وحياة الله. نعم. روى أبو داود عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا تفرد به أبو داود رحمه الله. وقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أي إنما حمل ابن آدم الأمانة وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله والمشركين والمشركات وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله عز وجل ومخالفة رسله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا أي وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته وكان الله غفورا رحيما. جزاكم الله خيرا هذا أفهم جاكم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا.